الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا باب الإيثار والمواساة. والإيثار والمواساة ذكره المصنف بعد الأبواب التي كان قبله، حيث عقد بابا للكرم والجود، وعقد آخر بابا آخر في ذم البخل والشح. والإيثار والمواساة أعلى وأرفع مرتبة من الكرم والجود، لأن الإنسان قد يكون كريما جوادا وعنده الغنى والمال. وأما المواساة والإيثار فإن ذلك إنما يكون بتقديم الغير على النفس في حظوظها الدنيوية. هذا هو الإيثار، تقديم الغير على النفس في حظوظها الدنيوية، وهذا لا يكون إيثارا إلا إذا كان مع الحاجة. بل إن بعض أهل اللغة قال لا تكون المواساة، وبعضهم يقول إن الصحيح بالهمزة المؤاساة، وأن نطقه بالواو المواساة أنها لغة رديئة. الشاهد بعضهم يقول بأن المواساة أو المؤاساة لا تكون إلا مع الكفاف، حيث يقل ما بيده فيواسي به غيره. ولا شك أن الإيثار لا يكون بحال من الأحوال إلا مع الحاجة للشيء، وإلا ما يكون مؤثرا به. يوجد 10 من المقاعد فارغة، وهذا جالس على واحد يقول أنا أؤثرك به، تعال اجلس مكاني، هذا لا يكون إيثارا. لكن حيث لا يوجد إلا هذا وهو محتاج إليه، فهذا يقال له إيثار. ليس عنده شيء من المال إلا هذه 10 يشتري بها طعاما، فوجد محتاجا، وجد فقيرا، قال أنا أؤثرك بهذا على نفسي، أؤثرك بهذا الطعام على نفسي. هو محتاج للماء ولا يوجد إلا هذا الكأس، قال أنا أؤثرك به على نفسي، في برد، في شدة، في حاجة. وجاء إنسان ليس عنده ثياب فأعطاه رداءه، أعطاه كذا، وقال أنا أؤثرك به على نفسي. وجدوا في مكان، في سفر، في برية، في كذا، وجد أحد هؤلاء ليس عنده فراش، فأعطاه فراشه وقال أنا أنام على الأرض أؤثرك، هذا إيثار. أما إذا كانت البيت مليء بالفرش فهذا لا يقال له إيثار. إذا كان البيت مليء بالطعام لا يقال له إيثار. إذا عنده مال كثير فأعطاه شيئا من هذا المال فإن هذا لا يقال له إيثار. فتقديم الغير على النفس في حظوظها الدنيوية مع الحاجة إليه هذا الذي يقال له إيثار. وأما تقديم الغير على النفس في الأمور والحظوظ الأخروية فإن هذا مذموم، لأنه يؤذن، يدل على زهد الإنسان فيما عند الله عز وجل. مثال: الآن الصف الأول وكل واحد يقول للثاني لا تفضل تقدم أنت، هذا ما في مجال للإيثار. الإنسان يحرص على الخير والأجر وما عند الله. لكن من أهل العلم من استثنى بعض الصور، مثل تقديم الإمام العادل أو الوالد أو العالم، مثل الدخول إلى المسجد لا سيما يوم الجمعة، الملائكة على الأبواب يكتبون الأول فالأول، فالتقى اثنان عند الباب وهذا يقول الثاني تفضل أنت، يقدمه. لا، هنا ما في مجال للإيثار. لا يقدم غيره. حصلت له حجة، ما حج، وآخر ما حج، فحصلت الحجة لهذا، أو وجد مقعد، أو وجد حجز في الطائرة، المقعد واحد، قال أنا أؤثرك بهذا، تفضل رحمت. هذا يدل على الزهد فيما عند الله عز وجل، فهذا إيثار مذموم. ولذلك نحن نقع في أشياء أحيانا هي من باب الإحسان والكرم ونحو ذلك، كخروجنا من المسجد تجد الإنسان يقدم صاحبه ويقول تفضل، واحد يقول الثاني تفضل أنت، أنت حينما تقدمه ليخرج قبلك ما أحسنت إليه، أنت ما أحسنت إليه، أن تريد أن تخرجه من المسجد قبلك، وعند الدخول أنت تقدمه على نفسك، ولو أنك تقدمت عليه لكان خيرا لك، لا سيما يوم الجمعة. فالشاهد هنا قال الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، هذه صفة الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم من قبل المهاجرين، يحبون من هاجر إليهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، حاجة يعني الحسد، فلا يجدون في صدورهم حسدا بسبب ما يعطاه المهاجرون نعم من الفيء ونحو ذلك، ولا يعطى منه الأنصار، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما قسم أرض القريضة، شاور النبي صلى الله عليه وسلم شاور جمع الأنصار واستشارهم، وكان الرجل إذا جاء مهاجرا استهم عليه الأنصار، كل واحد يقول عندي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرع بينهم، فمن ظهرت له القرعة صار في رحله، فصار الأنصار في وقت من الأوقات أكثر من المهاجرين، عفوا صار المهاجرون أكثر من الأنصار، فقاسموهم أموالهم، وتعرفون خبر سعد بن الربيع مع عبد الرحمن بن عوف، فلما فتح الله عز وجل الفتوح قريضة والنضير جمع النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار وقال لهم إن شئتم خرج المهاجرون من أموالكم وقسمتها بينكم، يعني أرض قريضة، وإن شئتم بقوا، إن شئتم خرجوا من أموالكم وقسمتها بينهم، وإن شئتم بقوا في أموالكم وقسمتها بينكم، يعني مهاجرين والأنصار، فقالوا لا يا رسول الله بل يبقون في أموالنا وتقسمها لهم دوننا، مرتبة عالية، هو الأموال أصلا كانت للأنصار، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم بأن المهاجرين ليسوا بأهل زرع، فبدلا من أن تقسم الأرض بين المهاجر والأنصار تبقى الأصول أملاكا للأنصار وتقسم الثمرة بين المهاجرين والأنصار على أن يكون العمل من الأنصار، بمقابل أن الأرض تكون ملكا للأنصار، فقالوا رضينا، فلما جاءت الفتوح هذه وخيرهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا يبقون في أرضنا واقسمها لهم دوننا، وهذه من مجاملات وليست أخلاقا يعني غير حقيقية، وإنما قال الله عز وجل يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يقدمون إخوانهم على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، والخصاصة هي الحاجة الشديدة لشدتها كأنها تختص بصاحبها، خصاصة، وبعضهم يقول هي الخلة، خلة من خصاص الدار، وهي سقف كانت أول سقوف من الجريد ونحو ذلك فيظهر منها أشعة الشمس، فهذه الخلال، فالخلة هي الحاجة والفقر، خلة، والخلة هي درجة عالية في المحبة، خلة، فبعضهم يقول ولو كان بهم خصاصة مأخوذ من خصاص الدار بمعنى الخلة والحاجة والفقر، والأول أوضح في المعنى، ولو كان بهم خصاصة الحاجة الشديدة كأن الإنسان ينفرد بحاجته، ما عنده رفت ولا عنده، نعم، ومع ذلك يقدمون على أنفسهم، وقال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، أصحاب الحاجات على أنواعهم، المسكين ويدخل فيه الفقير، واليتيم هو الذي فقد أباه ودون البلوغ، وأسيرا ولو كان كافرا فإنه يحسن إليه هذا الأسير، يجب أن يطعم وأن يسقى. فكيف إذا كان مسلما؟ فيطعمون الطعام على حبه، على حبه، يعني ما يعطيه فضلة الطعام، الشيء الزائد عنده الذي لا يحتاج إليه، بقايا الطعام، لا، على حبه مسكينا. فهل نحن يعني كذلك نعطي ما نحب من الطعام، الطعام الجيد، الطعام الذي قبل أن يؤكل، قبل أن نبدأ به أهل الدار يعطونا للفقير، للجار، للمسكين، للمحتاج، ولا نعطي بقايا الطعام؟ نحن للأسف قد نأنف من أن يأكل معنا العمال والخدم والسائقون، فتجد هؤلاء لا يأكلون مع الناس في الغالب، الخادمة ما تأكل مع النساء، لماذا يأنفون منها غالبا؟ لماذا؟ هذه مسلمة وأختكم في الله ومثلكم، يعني ما في فرق، ترى ديتكم مثل ديتها، وهذا الخادم اللي عندك إن كان مسلما ديتك مثل ديته، سواء ما في فرق، آدمي دم ولحم وذا، لكنه فقير والله عز وجل ساقه إليك، جعل الناس على هذه الطبقات من الفقر والغنى ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، فلماذا تأنف من مجالسته ومؤاكلته ونحو ذلك؟ بعض الناس يبرر هذا يقول ما يرتاحون هم، نحن نريدهم يرتاحون، يأكلونهم مرتاحين. أنا ما أدري عن هذا التبرير هل هو صحيح فعلا ولا لا، فيأكل لوحده دائما، وهذه الخادمة تأكل لوحدها مسكينة، ولا عندها من يسمع منها ولا من يضحك معها ولا من يتحدث معها، وإنما فقط الأوامر، اشتغلي، غسلي، نظفي، اكنسي، شيلي، حطي، نزلي، قومي، اقعدي، فقط. أما المواساة أما الإيثار فهذا أبعد ما يكون، الإيثار أبعد ما يكون، لكن بقايا الملابس، ملابس المستعملة القديمة، الأكل القديم اللي استغني عنه، بدلا ما يرمى في النفايات يمكن يعطى لهؤلاء الفقراء، وهذا غير صحيح بهذه الطريقة. الإنسان يعرض نفسه على هذه النصوص من القرآن ومن السنة ويربي نفسه عليها ويغير من حاله ولا يسمع لمجرد السماع، هل أنت كذلك أو لا؟ وانظروا هذا المثال الذي أورده بعده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين، قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني مجهود، في بعض الروايات أن الرجل هو أبو هريرة رضي الله عنه، مجهود، مجهود يعني أصابني الجهد وهو المشقة والحاجة وسوء العيش والجوع، فأرسل إلى بعض نسائه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى بعض نسائه فقالت والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء، انظروا إلى بيوت أفضل الخلق، النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه إلا ماء، ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك حتى قلنا كلهن مثل ذلك، ما في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا ماء، والآن لو جئنا إلى بيوت الفقراء منا ستجد فيها غير الماء أشياء كثيرة. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضيف هذا الليلة؟ فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله، جاء في بعض الروايات أنه أبو طلحة رضي الله عنه وزوجه هي أم سليم، قال أنا يا رسول الله، فانطلق به إلى رحله، والرحل هو المكان الذي يأوي إليه إنسان، في الحضر هو المسكن البيت، وفي السفر المكان اللي فيه أمتعته وأغراضه، هذا رحل فلان. فقال لامرأته أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية قال لامرأته هل عندك شيء؟ قالت لا إلا قوت صبياني، ما عندهم شيء، وهذا هو الشاهد، قال علليهم بشيء، يعني لهيهم بشيء، أعطيهم شيء يتلهون فيه، لعبة ولا، علليهم بشيء، وإذا أرادوا العشاء فنوميهم، وإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج، الأكل قليل، قال وأريه أنا نأكل، فقعدوا وأكل الضيف وباتا طاويين، يعني جائعين، فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة، لأنه الله عالم بخبايا الأمور لا يخفى عليه خافية، يراهم ويرى، فالأيدي تتحرك في الصحن ولكنهم لا يأكلون، يحركون الفم كأنهم يمضغون الطعام وهم لا يأكلون. نعم، والضيف يأكل، والأطفال نوموا، ولا يقال هنا كيف يقدم ضيافة الضيف على من يجب عليه أن يطعمهم، وأن يقال مثل هذا لم يصل بهم إلى حد الحاجة الشديدة التي يتضررون بعدم الأكل معها، وإنما هو الرغبة الموجودة عند الإنسان لسيما الصغار بالطعام، وإلا فالحال يعني لم تصل إلى حد الضرورة أو الشدة أو الضرر إذا ما أكلوا هذا الطعام هؤلاء الصغار، يحمل على هذا، وإلا لا يقال إنه ضيع من يعول وجاء بضيف فأطعمه، لا، ما وصلت الأمور إلى حد الضرر. فنوموا هؤلاء الصبيان بلا طعام، ونام هو وامرأته بلا طعام، وأكل ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشعروه أنهم يأكلون معه مواساة له وتطيبا لقلبه، يعني ما تركوا لوحده، قالوا لا، تظاهرت أنها تصلح السراج فأطفأته. هذه مرتبة عالية في الإيثار، من يفعل هذا؟ من يفعل هذا؟ الآن تجد أكثر الناس بيوتهم لا يطرق بابهم أحد، ومجلسهم لا يدخلها أحد، ولا ترى أحدا مع الغنى ومع السعة ومع الجدة، بل بعض الناس ما عنده مجلس أصلا، يبحث عن شقة، يقال له طيب هذه ما فيها إلا ثلاث غرف وما فيها مجلس، هذه يقول أنا هذا لنبي مجلس شبيب المجلس، الناس شوفهم بالمسجد مكلوف بخلق الله، أنا أتحدث عن واقع موجود، بعض الناس هكذا يتكلم، ما أبغى مجلس، الناس أشوفهم في المسجد. نعم، فهؤلاء يعني كما قال الشاعر بيض المطابخ لا تشقى إماؤهم، يعني ما في تعب ولا غسيل مواعين ولا نعم مطابخهم ما يحتاج، ما فيها آثار لا رماد ولا فحم ولا طبخ ولا حطب، سابق كان الناس يطبخون بالحطب والإماء، يشتغلون بالطعام والتنظيف والصحون والشيل والحط وكذا، أبدا لا يطرق الباب أحد، فكيف لو كان هؤلاء في حاجة؟ نعم، صلى الله العافية، يعني أين المواساة وأين؟ قد يكون الإنسان له جيران لا يعرف عنهم شيئا وهم في غاية الحاجة. نعم، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم هذه الأخلاق، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يرفعنا، وأن يقينا شر أنفسنا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.